نعم أقول حمى الرابعة اللي هي تأتي على الربع. الربع سميها الفقهاء حمى الربع. الربع تأتي كل يوم رابع. يمكن تكون هذه نوع من الملاريا. إيه على سبيل. وهذه اللي هي علاج يستخلص من نبات يا أخي يمكن يحتمل يكون منه هذا. إيه يجوز. الغالب إنهم يستخلصون الأدوية من نباتات معظمها. إيه نعم. ويعطوها أسماء أخرى. نعم. ولا ندري إيش أسمها. إيه صحيح. ولهذا يعني نتعلم هذا العلم ولا نعرف ايش اصل الماده غير بس بالاسماء الكيميائيه بس. هي اسماء كيميائيه عندهم عند المتاخرين. اي لكن عند المتقدمين او في الاحاديث مثلا اعشابه. اي المشكله هذا مشكلنا ما نعرف. نعم يا حيدر. موجود هذا القسط الهندي موجود. ما هو؟ هو عود اكبر من الزنجبيل لكن عود مبروك كذا عود عشان كيف؟ عود شكل عود. اتبع طريقة حجاج. أيوة. أقول اتبع طريقة حجاج. أنت ما يعرف طريق حجاج. ما تعرف طريق حجاج؟ جبي غنم. طريق حجاج أن يأتي بالشيء إلى هنا. أنا موجود عندي النموذج. جيبوه إن شاء الله بكرة نشوفه.